أهلا بشيخ. الحمد لله تعالى. إن شاء الله بحول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. كان حديثنا في الحلقة الماضية في باب للعيال، وذكرنا في ذلك جملة من الأحاديث التي تأمر بالإنفاق، وأن خير إنفاق عند الله وأفضل إنفاق عند الله سبحانه وتعالى هو الدينار الذي يجعله العبد في أهله. ومن تتمة الكلام في هذا الباب أن يكون الإنفاق من طيب المال وأجوده، لذلك جاء باب الذي بعده باب الإنفاق مما يحب، ومن الجيد أن ينفق العبد من المال الذي يحبه، ومن الخير والنعمة التي يميل إليها أكثر، وأن تكون جيدة، أن يكون هذا المال أو هذه النعمة أو هذا الإنفاق عموما من الجيد، لقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فهذه الآيات التي ترجم بها المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، يخبر الله سبحانه وتعالى ويرشد إلى أن العبد لا ينال الخير حتى ينفق مما يحب، أن تنفق مما تحب، يعني من المال الذي يميل إليه قلبك، كأنه يشير بهذا إلى المعنى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تنفق من الشيء الذي تحبه ويميل إليه قلبك. قال: ولا تنفقوا في الآية الثانية من الخبيث، لأن العبد في بعض الأحيان يبقي الذي يحب والخير الذي عنده الجيد والطيبات الجميلة الحسنة يتركها لنفسه، ويعطي من المال الذي أو ينفق عموما مالا أو طعاما أو لباسا، الإنفاق على العموم، يعطي من الأشياء الخبيثة، والخبيث هنا لا يعني الحرام وإنما الرديء، يعني يعطي من الرديء، فليس كل خبيث حرام، ولكن كل حرام خبيث. ولهذا الشيخ في شرحه عليه رحمة الله قال: لن تنالوا البر، البر يعني الخير الكثير، الخير الكثير، وكأن الذي ينفق الله سبحانه وتعالى ينيله الخير الكثير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فالنفقة هي التي تعود على العبد بهذا البر بهذا الخير. والخير الكثير، الخير الكثير هو الجنة، ولكن قد يفهم كذلك أن العبد ينال الخير في الدنيا مزيداً وسعة وكثرة بإنفاقه من ماله الطيب، أن تعطي الشيء الذي تحبه أنت لنفسك تعطي منه. فقال: ومنه سمي البر، أو يقال البر للخلاء الواسع، البر، البر والبحر هو ما قابل البحر، فتقول البر، البر بمعنى الخلاء الواسع. فكذلك البر بكسر الباء هو الخير الواسع الكثير. قال: فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب. الأبرار الذين يفعلون البر ويفعلون الخير، قال: لن تنال هذه الدرجة حتى تنفق مما تحب، ويطعمون الطعام على حبه، رغم أنهم ماذا يحبونه، إلا أنهم يؤثرون غيرهم من الناس. والمال كله محبوب، لكن بعضه أشد محبة من بعض، فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلاً على أنك الصادق أو صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. فالمقصود بالبر هنا مرتبة الأبرار الذين ينالون الخير الكثير من عند الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: الخبيث من كل شيء بحسبه. فالخبيث من المال يطلق على الرديء، ويطلق على الكسب الرديء، ويطلق على الحرام. إذن كلمة الخبيث هذه التي ينفق منها الإنسان قد تكون من المال الرديء، وقد يكون من المال الحرام، قد يكون من المال الحرام. فإذا كان من الرديء فأنت لا تحبه لنفسك وتكرهه، وإذا أعطي لك أنت لا تأخذه. وهذا مر بنا ما أدري في مجلس مضى، قلنا أن الإنسان ينفق أحيانا من اللباس الذي لا يعني يريده ولا يحبه، فهو موجود عنده مرمي في صندوق، فيقول: هذا أتصدق به، ولا يتصدق بأشياء يحبها ويميل إليها. فهكذا في الطعام وفي الشراب وفي المال، فيعطي أردأه. أما الخبيث الذي هو الحرام فلا يجوز النفقة منه، لا يجوز لإنسان أن ينفق ويطعم أولاده ويطعم عياله وأهله الحرام. فالحرام كما مر بنا في غير ما مجلس أن الحرام يجر على العبد الويلات، أن الله تعالى أولا لا يقبل منه عبادة، وأن الله لا يرضى عنه، وأن الله سبحانه وتعالى قد يخرج هذا الطعام وهذا المشرب وهذا الغذاء الذي يكون من الحرام، يخرجه أمراضا وأسقاما في الأولاد والأهل والعيال. فهو مال خبيث فيه سم، فيه سموم كثيرة وأفات كثيرة تخرج على الإنسان وتظهر عليه، فمرده دائما إلى يعني شر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل من العبد دعاء، ولا والدعاء هو العبادة، فإذا كان لا يتقبل الدعاء الذي هو العبادة فما بالك بما هو دونه. وكثير من الناس يطمع في الحرام، يطمع في الحرام كالفوائد الربوية، ويطمع يعني في الرشاوة، ويطمع في المال الذي يعني يدور بين الناس في مثل هذه الأزمنة، يطمع فيه فيأخذه ويأكل منه ويشرب منه. ومع أن العلماء قد شددوا في هذا كثيرا حتى في الأموال الربوية، قال: لا تعطى إلا في المصالح العامة، أو تعطى للفقراء بقيد، بقيد، ليس مطلق الفقراء وليس مطلق المساكين، وإنما أن يكون هذا الإنسان في مرتبة الجائع الذي لا يجد ما يأكل، فيكون من باب الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهو يأكل من باب الاضطرار، والله تعالى في باب الضرورة والاضطرار قد أباح، ولكن يبقى الحرام حراما فيأكله لا ينقلب حلالا، ولكن يجوز في حقه، يجوز في حقه، ويبقى المال مع ذلك حراما ولا يتغير، ولا يتغير. لذلك بعض الناس قد يتسعون في هذا الباب فيعطيه صدقة ويعطيه هبة ويعطيه هدية لجيرانه أو أبنائه أو في وليمة من الولائم يعطيه، وهو مال ربا، مش مال زكاة، مال ربا. وقد يعتقد بعض الناس أنه منه صدقة منه أو هدية منه، وهو مال حرام، يعني لا يجوز له ملكيته أو كسبه، ولكن يأخذه من البنك ويعطيه للناس يأكلونه. وهذا الناس ليسوا في درجة من ذكرت أو من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بقيد الضرورة. فالأصل في المال، الأصل في المال الحرام أنه يعطى في المصالح، في المصالح العامة، يعطى في المصالح العامة ويتخلص منه في هذه المنافع التي ينتفع منها كل الناس، كل المجتمع له نصيب فيها، كالطرقات والإنارة والمساحات الخضراء وغيرها، يعني من أبواب النظافة، فهذه كلها يستعمل فيها هذا المال الذي هو مال حرام. أما أن يستعمل في المنافع الخاصة والمصالح الخاصة فلا يجوز، اللهم إلا كما ذكرنا بقيد الضرورة لأناس لا يجدون ماذا مأكلا أو مشربا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا مال الخبيث وأنت لو أعطي لك أتقبله؟ ونتصور كما قالوا بعض مشايخنا، قال لو أعطيته مثلا لإنسان وقلت له خذ هذا مال حرام أيقبله؟ والله لو كان جائعا عطشانا يعني عاريا حافيا قل له هذا مال حرام هاك استفيد منه، أو الشرع جوز لك تستفيد منه، يقول لك لا أبدا، نأكل تراب نرقد على رأيت، لأن الناس تتعفف من الحرام حتى ولو كانوا في مرتبة تجيز لهم أخذ المال، الشرع يجيز لهم أخذ هذا المال لا يأخذونه، فالناس يتعففون في الحرام. فما بالك إذا أعطيته إنسانا ولا تقول له هذا حراما وهذا المال حرام، لا تقول له بالطبع هذا المال حرام، ولكن تقول هذا مال استفيد منه، أنت في حالة ضرورة استفيد منه، فيستفيد منه، أنت لا تأخذ أجرا في هذا، ليس لك أجر، لأنها ليست صدقة وليست إنفاقا، وإنما هي تخلصا من شيء ليس لك، من شيء ليس لك، وإذا حبسته عندك فأنت آثم، فإذا كالمال المسروق، فماذا؟ فأنت تتخلص منه من باب التخلص. فبعض الناس لا يتسع في هذا فيعطيه هدية، يعطيه هدية، قال فلان ندير له هدية بهذا المال الحرام، يقول لك هذا المال يعطى فيبقى حرام، حتى ولو أعطي للغير ولو كانوا في مستوى يعني الحاجة يبقى حراما. إذا لابد أن يعطى لمن لا يجد تماما الخبز. فهذا حتى يعني نفرق ما بين ما هو رديء وما هو حرام، ولكن في الغالب الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يقصد الغالب أن الناس تعطي من الرديء، تعطي من الرديء ولا تعطي من الحرام، لأن المسلم أبعد ما يكون عن الحرام، فما يملكه حلالا، ولكن منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، فتجده يترك الجيد لنفسه ويعطي الرديء لغيره، ولو أعطي له هو الرديء هذا ما لا يقبله، لا يقبله، فكيف تعطي شيئا أنت لا تقبله لو أعطي لك؟ قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بقية الآية التي أولها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الرديء. قال ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا، تيمموا بمعنى لا تقصدوا، لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون ولستم بآخذيه، يعني قال ولو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره، فلا يأخذه الإنسان إلا هكذا وهو يعني يدير وجهه أو رأسه، يأخذه على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوا الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه، تأبون أخذه. فإذا هذا فيه استدلال على أن الإنسان، قال من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به، لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا عن الطيب؟ هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. نعم. ثم فصل فيما هو يعني خبيث من المأكولات والمشروبات وغيرها، وأن الشرع حرم، قالك حتى البصل والثوم جعلها الشارع من الأمور الخبيثة، لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وهو، فما بالك بمن يشرب الدخان وغيرها ويدخل بالرائحة للمسجد، فهذا مما لا يليق ولا يجوز له، بل يمتنع من ذلك عن ذلك، ولا يأتي للمسجد من أجل يعني من أجل أن الرائحة فيه رائحة البصل والثوم، ورغم إنها ردي أو ليست محرمة، هي خبيثة، قال إنها حشيشة خبيثة، ولكن نبتة خبيثة، ولكن لم يقل أنها محرمة، ليدلل على أن المقصود في الآية ليس الخبيث بمعنى الحرام، وإنما المقصود بالخبيث الرديء، الرديء بمعنى أنكم تعطون الرديء، تعطون الرديء. أما الحرام في المسلم أبعد من أن يعطي الحرام، بل أبعد من أن يكسب الحرام، فكيف يعطيه، فكيف يعطيه. نعم. ثم ذكر بعد هذا حديثا عن أنس قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، يعني ما جنان حديقة من نخيل جميلة، وكانت من أحب أمواله إليه، مما كسب من الأموال كان هذه المنطقة، هذا الجزء من أحب الأموال إليه، كانت تسمى بيرحاء هكذا، وقيل بكسر الباء وقيل بفتحها بيرحاء. قال وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت مرتين، قالها وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين، ورابح ورايح بالياء الموحدة، بالباء الموحدة وبالياء المثناه، أي رايح عليك نفعه، وبريحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها، يعني هذا يعني شرح بعض الكلمات أو زيادة في الرواية، رابح ورايح، رايح يعني عائد عليك، عائد أجرها عليك. إذن هذه قصة فقط يعني لتعرفوا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسارعون في الإنفاق، فإذا سمعوا آية، وهذا الفرق الذي بيننا وبينهم، أنهم يسارعون ويستجيبون بسرعة في الوقت الذي نحن يعني أكثر، بل نمتنع في بعض الأحيان عن الاستجابة لله ولرسوله إذا دعانا لما يحيينا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إذا دعاكم لما يحييكم، فهؤلاء يسارعون ويستجيبون بخفة. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم بهذا الوصف، ولأنهم ينزلون على الآيات تطبيقا وعملا، فهذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع الآية بادر إلى إخراج أحب ما يملك من ماله لينال مرتبة الأبرار، فيعطي قطعة من أرض كبيرة مملوءة بالنخيل وكانت من أحب ماله إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، كان عليه الصلاة والسلام يدخل، كان فيها ماء طيب، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب هذا الماء ويشرب منه. فلما سمع هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك هذه الآية وأنا عندي هذه الحديقة، أريد ماذا؟ أن أجعلها في سبيل الله. هاك الحديقة هذه يا رسول الله، واجعلها في من شئت، يعني أنفقها ولقسمها على من تشاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها بما عند الله سبحانه وتعالى، يرجون ما عند الله، وهذا لقوة إيمانهم أنهم يرون الجنة ويرون الآخرة رأي العين، يرون أن هذه حقيقة ليس شكا ولا خيال، كما هو حال الناس اليوم. لو أن الناس رأوا الآخرة رأي العين وعلموا يقينا أنهم سيعودون إلى الله عز وجل ما كان هذا خلقنا، وما كان هذه أعمالنا، وما كانت هذه تصرفاتنا. لو كان كنا حقيقة يعني نوقن بالآخرة، وإلا فكثير من الناس لهم نوع شك وإن كانوا لا ينطقون به، ولكن يقين الآخرة وذكر الآخرة ووجود الآخرة في قلوبنا بعيد جدا، فإيمانها يعني لا يكاد يستقر في قلوبنا، والأثر موجود، يعني والأثر، لأن الآثار السلبية والآثار الإيجابية من منطلق الإيمان يعني تراها العين، فالإنسان يقول أنا مؤمن وترى أثر الإيمان نتاعه في الواقع، فالذي يكذب نفسه بفعله دليل على أنه يعني يكذب قوله بفعله، دليل على أنه لا إيمان له، لا إيمان له على الحقيقة الكاملة رغم أنه مسلم. وهكذا العكس، ترى بعض الناس لا يقول أنا عندي إيمان، ولكن بمجرد أن ترى في حقه وترى في عبادته وترى في سلوكه تعرف أن هذا صاحب إيمان، فالإيمان هو الدافع الذي ننطلق منه. فلما قل الإيمان وانعدم في قلوب كثير من المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فلا تجد المبادرة إلى الطاعات، ولا تجد المبادرة إلى الأعمال الصالحة، ولو قلت ففسدت أخلاق الناس لهذا، وصار الناس يظلمون بعضهم ويعتدون على بعضهم بسبب ماذا؟ لأنه لا يوقن أن هناك آخرة وهناك ميزان وهناك لقاء مع الله ووقوف بين يديه وحساب عظيم، فهؤلاء يؤمنون بهذا إيمانا جازما كأنهم يرونه رأي العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتخولهم بالموعظة، وكانت مجالسه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ترغيب وترهيب، لا كما يقول كثير من الناس اليوم، فالناس اليوم يزهدون في الترغيب والترهيب ظنا منهم أن هذا مجرد وعظ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يعني ديدنه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان يعني يذكرهم بالآخرة ويذكرهم بالله وبأيام الله وبالنار وبالجنة، حتى كأنهم يرونها رأي العين، كما في حديث حنظلة وأبي بكر، فإذا خرجوا من عنده أحسوا بشيء من ماذا؟ من الفطور والبرودة، فيقول نافق حنظلة فيعود ويحدث أبا بكر بهذا، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ساعة فساعة ولو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. إذن هذا أمر عظيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة، وعظنا رسول الله موعظة تذرف لها العيون، كما قال العرباض بن سارية في الحديث المعروف في السنة والتشبث بها، قال وعظنا رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يحتقر الموعظة والتذكير بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصد من الدين، أن نتعظ ونسترشد ونتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون قلوبنا دائما حاضرة عند ذكر الله والتوجه إليه. فكثير من الناس يظنون هذا ليس علما، ليس من الدين، فإذن هذه المواعظ لها مكانتها في ديننا، لأن هذه التي تأتي بالثمرة. فلما الناس انصرفوا عن هذه المواعظ والتذكير بآيات الله التي تخيف العبد وترهبه، والأحاديث التي تذكره بما عند الله سبحانه وتعالى من وعد ووعيد، فصرنا يعني الإيمان كما يقال في واد ونحن في واد آخر، والتصرفات هي التي تثبت هذا. الدليل على هذا هو فعلك، قولك، تصرف هو دليل على ما في قلبك، دليل على ما في قلبك. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية أسرعت به، فقدم هذه الصدقة، قدم هذه الصدقة وقدم هذه الحديقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ ذلك مال رابح. دليل على عظم فعله، قال بخ، بخ عظم فعله عليه الصلاة والسلام، وقال هذا مال رابح. يعني طبعا الذي يعامل الله سبحانه وتعالى، الذي يضع يضع في يد الله عز وجل، ومن وضع في يد الله عز وجل فماله بلا شك رابح، لا خسارة في التعامل مع الله، لا خسارة في التعامل مع الله، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، قال عليه الصلاة والسلام: وإني سمع علي من كلام وما قلت، ولكن لي رأي آخر، رأي آخر، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وهذه كلمة مهمة جدا، لأن كثير من الناس ماذا يظن؟ أن الإنفاق والأموال التي يعطيها والهبات التي والقربات التي يقدمها، إذا كان أعطاها لأهله، للأقربين من أعمامه وأخواله وغير ذلك من أو أبناء عمه، يظن أن هذه ليست من الصدقات وليست من الإنفاق. وإحنا رأينا هذا في الإنفاق على العيال في الحصة الماضية، أن أفضل المال هو الذي تجعله ماذا؟ في أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعلها في الأقربين. هذا يعني يخلينا نتصور الواقع والتفكير والمفهوم نتاع الناس اليوم في الصدقات والإنفاق. شوف واقع الناس اليوم، يمد الدراهم بعيد، وعنده عمه ولا خاله ولا كذا لسبب بسيط، يعني مثلا ما يتفهمش مع باباه، يعني أمور عائلية تكون هكذا، هذو ما يشوفوش دوره من عندي، فراك من عندي ما يشوفوش، نمدوه للغير، يروح يمد للأجانب وينفق على الأجانب، وعمه ولا خاله ولا عمته ولا خالته ولا أبنائهم أمامه هكذا، يعرف بلي راهم في حاجة، أو يظن بلي الأجر لما يمد للبعيد راح يكون أكبر. لا، الأجر يكون أعظم لما تمد للقريب، الأقرب فالأقرب. فهي صدقة وصيلة، صدقة وصيلة، يعني صيلة رحم، وهذه ستأتي قادمة إن شاء الله، وفي نفس الوقت أجر، صدقة على الأجر، يعني تدي أجر على هذه الصدقة، يعني لك يعني الأجر من جهتين، من جهة صيلة الرحم ومن جهة الصدقة التي أعطيتها، فأنت تصله وتزده مالا، وربي يبارك لك. يعني بعد ذلك راح نشوف الفضائل تاع صلة الرحم، كيفاش ربي يبارك للإنسان في ماله وفي عمره، وفي عمره. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعلها في الأقربين. هل دارت النية نتاعه وتغير في النية والمقصد نتاعه؟ قالوا: لا يا رسول الله، أنا أعطيتها لك ليك أنت، كي قلت لي اجعلها في الأقربين بطلنا ما نمدوش. لا أبدا. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. تطبيق، تطبيق، هذه المسارعة في التطبيق، هم يسارعون في التطبيق ويستجيبون فورا، على عكس المسلمين الذين بعدهم. يعني فقال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه، قسمها في أقاربه، قال: خذ أنت هذه، أنت خذ هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة إلى آخره. قال: وبني عمه، في أقاربه وبني عمه، لعل هذا يعني خاص مع قارب عام، وبني عام عمه من الأقارب وهو خاص، ولهذا الإنسان يبدأ ماذا؟ يبدأ بشجرة النسب، يعني بعمه وأبناء عمومته، ثم ينتقل إلى جهة الأخوال. نعم. فهذا الإنفاق، هذا الإنفاق الذي سارع إليه الصحابة، وكان كثير منهم، وهذا معروف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إذا أعجبه شيء وأحبه أنفقه، كان يمشي على البعير على الجمل فيعجبه، فينزل من على ظهره ويقول: هو في سبيل الله، هو في سبيل الله، لأنه يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ما نقولوش بلي ما نوصلوش لهذا المستوى، بصحاب عاد بعاد يعني باش نوصلوا للمستوى هذا، ولكن شوف يعني الاستجابة نتاعهم يستحضرون معاني القرآن في أنفسهم، مش مجرد حفظ يعني، مش مجرد حفظ، وإنما يستحضرون المعاني، يستحضروا المعاني فينفقون. فحتى تجد البعض منهم يلبس شيء، فإذا قال بعضهم قال والله جميل، يكون من أحب الثياب إليه، ينزع هو يعطيه أخاه. ما نتصوروش يعني بلي راح نوصلوا لهذا، ولكن الخير مفتوح يعني. احنا ما نقولوش بلي مستحيل نوصلوا لهذا، هذا أمور كانت قديما وما تكونش في هذا الزمن أبدا. القرآن الذي نزل عليهم هو عندنا، والسنة التي كانت عندهم هي معنا، إلا فقط قضية الزمان وقضية الإنسان فقط، هذا تغير فقط هذا الأمر، وإلا موجبات الخير موجودة، موجبات الخير موجودة. هذا حديث فقط ذكر في هذا الباب. والباب الذي بعده وهو أهم منه، قال: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب المنهي عنه. يعني بعد ما ذكر وجوب الرعاية المادية، جاء الآن إلى الرعاية المعنوية. يعني ذكر الرعاية المادية من وجوب الإنفاق بما فيه المأكل والمشرب والملبس إلى آخره، ثم جاء إلى باب آخر يتناول الجانب المعنوي، وهذا الجانب راه مهم جدا. قال: يجب على المكلف أن يأمر أهله وأولاده المميزين، أو المميزين الذين يميزون، المميزين وسائر من في رعيته يعني تحت مسؤوليته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم، وهذا يشهد له قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما تعرفون. فهذه الآيات صدر بها المصنف رحمه الله هذا الباب، أن يأمر الرجل أهله، والأهل الزوجة والأولاد وكل من في بيته، يسمون ماذا؟ أهلا، ولو كانت خالته وعمته يدخلون في هذا، وإن كان إذا قلنا أهل قد يتبادر إلى الذهن الزوجة والأولاد، ولكن قد يعم هذا، فكل من هو تحت رعايتك في بيتك فهم أهل لك، وأولاده المميزين الذين يميزون، الذين يميزون على عكس الذي لا يميز، الذي لا يميز يؤخذ بالتربية البسيطة، أما المميز والذي يعرف فهذا يجب تعليمه والحرص عليه على أن يعمل بالتكاليف التي هي كبار. وسائر من في بطاعة الله، ماذا يأمرهم؟ بطاعة الله، ونهيهم عن مخالفة الله وتأديبهم. ولعل هذا مر بنا يوم الأحد في قضية تأديب الأولاد والأطفال، ومشكلتنا في هذه، مشكلة المجتمع المسلم في هذه، وهي تعليم الأولاد والأطفال وتربيتهم. ربي سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني المصابرة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخاصة الصلاة، خاصة الصلاة، أول أمر هو الصلاة. فالصلاة ينبغي أن نأمر الأولاد بها والأطفال والأهل، لأن في البيوت تجد الرجل يصلي والمرأة لا تصلي والأولاد لا يصلون ولا يهمه الأمر، ما يهموش الأمر، يذكر بالصلاة، قال: يا جماعة صليت ولا ما زال؟ لا، أمر ما يهموش خلاص. والله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا لابد ماذا؟ أن يأخذهم بالإرشاد والتوجيه والتأديب على الأقل في هذا الباب نتاع الصلاة. الصلاة مهمة، صلاة مهمة، فتجد كثير من الناس قد لا يفعل أشياء ربما لكثيرة من الدين، ولكن تجده في قضية الصلاة يحافظ عليها، يحافظ عليها. كما أخبرني بعضهم قال لقيت واحد الشاب الهيئة تاعو ما تصرش، الهيئة تاعو الظاهر تاعو اللباس واش داير في عمره يعني ما تصرش، قال ولكن وجدته في كل وقت صلاة يتوضا ويروح يصلي. هما كانوا اجتمعوا في واحد المكان على دراسة معينة، قال فوجدته يعني قلت سبحان الله، يرفع يده يقول الأستاذ ولا المحاضر يقول نخرج للصلاة، وقت الصلاة يخرج للصلاة بهذه الهيئة. فقال سألته قال يحرص على الصلاة أكثر من كثير من الناس الملتزمين يعني في القاعة، قال يوصل وقت الصلاة يرفع يده يخرج ولو ما يسمعش الأذان، الساعة موجودة. قال فسألته يعني الشيء الذي يعني يدفعك إلى يعني هذا العمل عمل صالح، ولكن بين الظاهر والعمل نتاعك ما كانش علاقة. فقالوا شوف أنا عندنا واحد الوالد في البيت، والدي قالوا في البيت قلهم يا أبنائي أنا لا يعني أمنعكم من شيء ولا أقول لكم صاحبوا فلانا أو لا تصاحبوا، البسوا هذه ولا لا تلبسوا هذه، ولكن حاجة واحدة فقط الصلاة ثم الصلاة، حاجة واحدة برك نطلبها منكم يعني أنا راني مسؤول عليكم فيها هي قضية الصلاة، حاسبوني بالصلاة. قال احنا طعنا الوالد نتاعنا في هذه النقطة، قال إذا وصلت الصلاة وين نكونوا؟ خلاص تربينا على هذا الأمر. فهو ما يقولناش مثلا تحفيفة نتاعك هذه من علاش تحفف هكذا علاش تدير هكذا الزجاج شوك كذا إلى آخره، قال لا لا أقول، قال ما يقول نشي، قال ولكن في قضية الصلاة يغضب، الصلاة تغضبه، والصلاة هي باب خير كبير. الإنسان اللي يولي يحتك بالناس في المسجد ويجي للمسجد راح يتعلم أشياء كثيرة ويتغير الهيئة نتاعو، فلا نعجل على الناس، الإنسان ما يعجلش ما يستعجلش على الناس. كثير من الناس الآن مع ضعف الإيمان وكذا تلقى يقولوا علاش ما درتش هكذا علاش ما لبستش هكذا، فينفرون الناس في بعض الأحيان، تجد بعض الأولاد والشباب ينفرون من أجل هذا. ولكن الصلاة تأتي بكل خير، الصلاة تأتي بكل خير، والناس اللي راها مجربة الحمد لله رب العالمين وكبيرة في السن وحياتها قاع في المساجد يعرفوا هذا، باللي الصلاة إذا كان الشاب يأتي الصغير والطفل يتربى في المسجد مهما كانت الهيئة نتاعو مهما كانت التصرفات نتاعو باستمرار يأتي شيئا فشيئا، هذه الصلاة هي التي تربيه، لأنه سيحتك مع من؟ مع مصلين، وراح يغير الصحبة نتاعو وراح يغير الهيئة نتاعو وراح يغير يعني كثير من الأفكار نتاعو والسلوكات نتاعو، ويولي إنسان صالح، يولي مسلم صالح. ولكن لا نعجل، فانظر طريقة نتاع الوالد هذا، عرفت باللي لما حدثني هذا الأخ قلت هذا والد ذكي، ذكي بزاف، خطر وقت كما هذا زمان كهذا روح انت ربي ولادك مع هذا المحيط اللي انا عايشين فيه، قول عصا وما تكلمنيش وما تجلس معايا على الفطور وعلى العشاء حتى نشوفك داير كذا او داير كذا. ولهذا نذكر نوع ما قديما كان الناس اللي كانت تحرص على الصلاة في حين كان بعض الناس كانت تحرص على الهيئة، هو يمشي للمسجد يصلي ولكن ما يحرش على اولاده انهم يصلوا، ولكن يحرص على الهيئة، يحرص على الهيئة ويحرص على بعض السلوكات في البيت. لو كان ما جيش تتعشى مع الجماعة ممنوع العشاء، هذه كانت عند والدينا اللي ما يجلسش مع الجماعة ممنوع العشاء، اللي يلبس لباس معين ممنوع، اللي طول شعره ممنوع، اللي كذا ممنوع، ولكن كي يروح يصلي ما قلناش روحوا تصلوا، لا يقول إلا البعض قليل الناس اللي كانوا يحرصوا على الصلاة. فلذلك قضية الصلاة هي التي تأتي بالخير لما نحرص على الشيء اللي حرص عليه الرب سبحانه وتعالى في قوله وأمره للأولياء وللآباء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا يذكرني بحديث تاع أفضل العمل، الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، ماذا قال؟ الصلاة في وقتها، ثم ماذا؟ قال طاعة الوالدين، ثم ماذا ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وهذه ذكرتكم بها قلت شو سبحان الله خلى الجهاد في سبيل الله هو الآخر، رغم أن الجهاد في سبيل الله الناس تمد دمها وتمد روحها وتمد الأموال نتاعها، وشي صعيب يعني الجهاد، تفكر أنك راح تموت يعني. لو كان عيطولك للعسكر يقول لك أرواح مواجهة معكاش دولة ولا مواجهة معكاش كذا، تمشي. قال ولو كافرة، صح تعرف بلي كاينة جنة وكاينة كذا إلى آخره، ولكن خايف مهما يكون الروح عزيزة. ولكن لو كان يجي واحد يحمسك حماس وكذا ويرغبك إلى آخره، يطلع لك الإيمان نتاعك ماذا ولو بشيء قليل يعني، تروح مباشرة وتمد الروح تاعك. إذن القضية نتاع الجهاد هي مسألة ساعة، مسألة ساعتين، مسألة ثلاثة، مسألة شهر. مسألة الصلاة حياتك كلها، مسألة بر الوالدين حياتك كلها. قد تصبر على الجهاد ساعة، ولكن هل تصبر على والد عنده أخلاق شوية صعيبة؟ تصبر على والديك لما يكون عندهم أخلاقهم شوية شديدة؟ ورانا مجربينها مع خاوتنا يعني، راهم يعانيوا من والديهم في سلوكهم وأخلاقياتهم يعني. تجدهم بالك ناس تاع مسجد تاع، ولكن تلقاهم يعني يعامل ولاده كأنهم أعداء. تقدر تصبر؟ ما تصبرش. كثير من الناس لا يستطيع الصبر باش يبر والديه إذا كانوا لاباس بهم. طبعا يفرح يكون عنده والديه، ولكن لما قال طاعة الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هم الوالدين ما همش دائما الناس ملح، بصح والديك وتصبر على الأذى. وهذا حال كثير. وهكذا الصلاة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحافظة على الصلاة حياة، مصابرة، مكابدة، مداومة، أن الإنسان يحافظ على الصلاة طول حياته في وقتها، يحافظ جهده باش تكون في أوقاتها ومع الجماعة، ويستحضر فيها الشروط ويستحضر فيها الأركان. فهذا يعني عمل ماهوش سهل، ماهوش سهل. ولهذا يستعين بالله سبحانه وتعالى على طاعة الله وعلى عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين على طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فعليه توكلنا في طاعته عز وجل، هذا من جهة. فإذن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالله سبحانه وتعالى لم يأمره بشيء يعني أولوي مثل الصلاة. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف أقي عائلتي ومن تحت مسؤوليتي، كيف أقيهم من النار؟ وبأن أعظهم وأدبهم وأن أمرهم بأن يقيموا حدود الله سبحانه وتعالى على قدر مستواهم وفي حدود ما يكلفون به. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله عنه صبيا، الحسن رضي الله عنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنهما، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كالجد يأخذ أولاده. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم حياته يعني عادية، قل إنما أنا بشر، بشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يصحب أولاد بنته. فهذا من التعليم والتأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فوجد الولد تمرة فأخذها ليأكلها، حبة حلوة. قال فجعلها في فيه، أدخلها في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ. كما نقول إحنا كخ كخ، رأيت إحنا نقول لأبنائنا هكذا كل ما يدير حاجة ماذا مستقذرة في فمه قال له كخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا هي سنة يعني، فالخير أكثر منها. قال ارمي بها. علاش قلت لكم كثروا منها؟ خاطر كثير من الناس ولادو يجيبوا له الدار ما يقول لهم شكخ، رأيتم لا يقول جابوا له الدار، مرحبا بوليدي، واش جاب؟ وكبار ماشي ولاد يعني دراري. فعلى الأقل من باب المزاح يقول لهم كخ. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ لأن الصدقة كانت محرمة، محرمة، الصدقة كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت وآله، ما يأكلوش الصدقة لأنها حرام في حقهم، وتجوز الهدية، وأحيانا يكون الشيء صدقة لصحابي أو صحابية فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، فيأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، خطر هي يتصدق عليها، ثم هي تقول تفضل للنبي صلى الله عليه وسلم فتهدي له من تلك الصدقة التي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه هي لها صدقة ولنا هدية، فيأكل منها عليه الصلاة والسلام. وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله آل بيت لا يأكلون من ماذا؟ من الصدقات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن هذا رضي الله تعالى عنه أن هذا من الأمور المحرمة علينا ولا يجوز لنا أكلها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم من الصغر قضية الحرام، وأن الحرام لا يدخل بيوتنا، لا يدخل بيوتنا، رغم أن الطفل صغير وقد كان في ربما في سن ماذا لا يعني لا ليس سن التكليف، ليست سن التكليف، لا ترقى إلى سن التكليف، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. وهكذا كثير من الأفاضل يعلمون أبناءهم ويؤدبونهم على هذا، فيقول يا أبنائي هذا حرام، حذاري تجيبون شيء تتعاملونها. فالناس تأطر أولادها من الصغر على أنهم ينبتوا في معرفة الحلال ومعرفة الحرام، على عكس كثير من الناس صار الحرام اليوم ماذا هو الباب الواسع الذي يسترزق منه الناس، وظنوا أنه ماذا رزق، رزق طيب حلال لا شيء فيه. شكون قال شكون اللي مشى للآخرة وجاء كاش؟ إذن الآخرة بالنسبة لهم ماذا؟ بالنسبة لهم خيال، كلام يقال فقط. الناس مش يعني مستحضرة الآخرة وأن الناس تحاسب على مأكلها وعلى مشربها، وأن القضية هذه تاع الحرام يعني أدندن حولها دائما. علاش؟ لأن رضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن ينال رضا الله عز وجل فليأكل من الحلال. أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، هذه تاع أطب مطعمك، وإن كان أصلها حديث ضعيف إلا أن الأحاديث الأخرى تؤيد هذا، تؤيد هذا المعنى، أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى. أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. فقضية إجابة الدعوة تساوي رضا الله. قال أنى يستجاب له، كيفاش يستجاب لعبد مطعمه من حرام مشربه من حرام وغذي بالحرام؟ يقول يا رب يا رب، رأيتم ويطيل الصفر أشعث أغبر، قال النبي يرفع يديه إلى السماء، قال فأنى يستجاب، حديث عظيم هذا، فأنى يستجاب له. فالرضا كل الرضا في ماذا؟ في تحصيل الحلال، في تحصيل الحلال. فإذا حصل العبد الحلال له ولأولاده يساوي هذا رضا الله عز وجل. حتى الأعمال تقبل، الأعمال صيام قيام صلاة كل شيء يقبل من الله، كن متأكد إذا كنت على حلال، كنت يعني تأكل الحلال تشرب الحلال تلبس الحلال أنت وأولادك، فالله تعالى يتقبل منك. وإذا فقد حرمت العبادة، ومن حرم العبادة وأجر العبادة وقبول الله سبحانه وتعالى العبادة فما دونها من باب أولى، من باب أولى، أن الله لا يستجيب الدعاء. إذن ماذا؟ لا يقبل عبادتك، لا يقبل عبادتك، ومع توفر الشروط، ومع توفر شروط. إذن قضية الحرام مهمة جدا، حتى أننا نعلم أولادنا هذا، ولا نكون كأولئك الذين لا يسألون من أين أتيت بهذا. الولد كبير ما هوش مكلف، هذا غير مكلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤطره يربيه يعلمه، فما بالك بالكبير الذي يدخل بالشيء وانت تعرف أن وليدك ما هوش خدام، تعرف وليدك لا يعمل، من أين تأتي بهذا؟ أين تأتي؟ كما مقربين لهذا العمل يقول لك لما في يوم من الأيام صدموا بعض الشرطة واحد المسكن صاحبه يبيع المخدرات، يبيع المخدرات، شكون اللي واجهتهم عند الباب؟ الام نتاعو. قالت لهم يا ولادي واش جيتوا ديروا عندنا؟ وليدي هذا هو اللي راه يخدم علينا، يوكلنا يشربنا يديرنا كذا، حنين معانا يعني، كيفاش تديوا هذا؟ هي الام واش تشوف؟ تشوف باللي ولدها طيب، تشوف باللي ولدها ماهوش يرهج في الناس ولا يبيع في المخدرات ويهلك في المجتمع والافات ويقتل في الناس ويدي فيهم يعني للفساد. هي تشوف ولدها باللي راهو طايحه، الأموال موجودة، الخير موجود، النفقة موجودة إلى آخره. فهي تشوف هكذا، إذن لا تسأل، لا يهمها الحلال والحرام، المهم أن الأموال موجودة، فولدها طايحة وينفق على البيت. حتى قالوا لها يا أمه أنت تعرفي ولدك هذا وش راه يدير؟ قال لهم جاء قالها وش راه يدير أو يبيع في أمور. هي لا تفهم هذه الأمور، هكذا الوالدين بزاف بزاف ما يفهموش هذه القضايا. فتلقى وليده يخدم في أمور متاع حرام والعياذ بالله، يدخل للبيت كل على عكس كثير من المجتمعات في القديم وكذا، كانت الناس تحرص على هذا. قلت لكم كانوا يحرصوا على كلش، الغلطة أنهم كانوا لا يحرصون على الصلاة، الصلاة كانوا ما يحرصوش عليها. صح كانوا يربوا في هذا الباب تربية عظيمة، يعني قضية الانضباط وقضية الأخلاق والسيرة وكذا إلى آخره، صح كانوا في قضية الصلاة هذه يتهاونون كثيرا. نعم الوقت نكمل بهذا الحديث في هذا الباب لأنه لم يبقى. قال عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة، حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة فتزوجت أم سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولدها هذا ولد أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره، يعني في بيته، من حجوركم في حجوركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة، كان كي يأكل ما يأكلش من جهة واحدة، يأكل من جهات كثيرة، هاو هنا يده هنا رأي هنا يده إلى آخره، في الماكلة في الصحفة في القصعة نتاع الأكل يده تطيش هنا وهناك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا غلام سمي الله، هذه أدب الأكل، تربية الأولاد على هذا. نعم، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت تلك يعني طعمتي بعد، يعني تعلمت وتربيت على يده المسألة، ولو كانت مسألة بسيطة ولكن يعني تربي الولد على ماذا؟ على سلوك حسن، وأنت جالس مع جماعة تأكل تعرف كيف تأكل، هذا أدب، ها هو الأدب اللي خصنا احنا، هاي التربية اللي خصتنا. قال فقالوا كل سم الله، أدب الأول قل بسم الله، لأن الشيطان يأكل معك إذا لم تسم الله سبحانه وتعالى، ويشاركك في طعامك كما جاء في أحاديث أخرى. وكل بيمينك لأن الشياطين لا تأكل بيمينها وإنما تأكل بشمائلها. قال و كل مما يليك من جهتك، كل من جهتك، يعني لا تطيش يدك في الصحفة في كل مكان، فهذا من الأدب، من الأدب. طبعا بعض أهل العلم قال أذكر حديث بعض الصحابة اللي كانوا يأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبعون يعني القرع هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع هذا، فكان يتتبع مواطن النبي صلى الله عليه وسلم وين يأكل يعني القرع ليقطين، وكان كانت الصحفة فيها طعام يعني متنوع، كيكون الطعام متنوع جاز لك أن تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، وغيرك يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني يجوز في هذه الحالة ماذا؟ أن تغير المكان إذا كان الطعام متنوعا. أما إذا كان الطعام واحدا فكل مما يليك، وهذا من عظم يعني الأدب أن نؤدب أبناءنا على هذا. وهذه الأمور الصغيرة تأتي بالأشياء الكبيرة، لأن قضية البسملة هذه الكبار لا يأتون بها، قضية البسملة هذه حتى الكبار ينسونها، فهذا مما يجعلنا نتعبد الله سبحانه وتعالى حتى في الأمور العادية والأمور الفطرية الغارزية العادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن قد العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.